شبكة إنشادكم العالمية تقدم دايما بين احلى اثنين، والدعوة باخر بيتين. بعدين ربي يحميها من العين يبقى الفرح والغلا دايما بين احلى اثنين بشويش بشويش امشي بشويش